فعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. أما إذا اقترن الأمر بالطاعة بالتقوى كما في هذه الآية اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، خص الأمر بالتقوى باجتناب المحظور، ما دام اقترن بها الأمر بالطاعة تخصص بها أو تخصص هي باجتناب المحظور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إذن اتقوا الله يعني لا تفعلوا ما نهاكم عنه، وابتغوا إليه الوسيلة أطيعوه وافعلوا كل ما يحبه ويرضاه. وبينا الوسيلة المشروعة والوسيلة الممنوعة. ثم قال سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال العلماء إن ترك المحظور وفعل المأمور مما يشق على النفس، ترك المحظور وفعل المأمور مما يشق على النفس، فكان التكليف بترك المحظور وفعل المأمور تكليفا شاقا ثقيلا، فلما أمرهم الله تعالى ونهاهم أمرهم بعد ذلك بالصبر وتحمل المشاق في ترك المحظور وفعل المأمور، فقال وجاهدوا في سبيله، وجاهدوا في سبيله، فليس من اليسير فعل ما أمر الله به، وليس من اليسير ترك ما نهى الله عنه، لكن هذا أمر محتاج إلى مجاهدة، محتاج إلى مجاهدة. فإن جاهدت نفسك يسر الله تبارك وتعالى عليك ما كلفك به وهونه عليك، وصار بعد ذلك يسيرا وخفيفا، بل ربما تصل إلى أن تجد قلبك وتجد لذتك وقرة عينك في فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والله تبارك وتعالى قل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لابد أن تجاهد نفسك، لابد أن تجاهد نفسك. التكليف ثقيل، التكليف شاق، ولكن جاهد نفسك، أكرهها على فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر، حتى يكون بعد ذلك هذا الفعل وهذا الترك يسيرا عليها، فلا تجد فيه أدنى مشقة ولا أدنى عسر ولا أدنى حرج. هذا هو سر الأمر بالمجاهدة بعد الأمر بالتقوى واتخاذ الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تكليف شاق، تكليف شاق. الأصل في المحظور أن النفس تحب وتشتهيه، وفطم النفس عما تحبه عسير عليها، والفعل أو الأمر بالفعل في تكليف وفي مشقة، والنفس لا تحب المجاهدة بل تحب الدعة والكسل والخمول والخلود إلى الأرض، فقال جاهد نفسك، جاهد نفسك على فعل المأمور وترك المحظور لعلكم تفلحون، لأنه لا فلاح لك ولا نجاح إلا بمجاهدة نفسك. وجاهدوا في سبيله. قال العلماء جهاد النفس على أربع مراتب، جهاد النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح إلا بتعلمه، أن تجاهد نفسك على تعلم الهدى ودين الحق، أن تجاهد نفسك على طلب العلم، أن تجاهد نفسك على مجالس العلم، أن تجاهد نفسك على صحبة العلماء، فإن العلم فرض فرضه الله عليك، وهو ثقيل وشاق، حتى قال بعض السلف جاهدت نفسي 30 سنة فما وجدت أشق عليها من طلب العلم. أصعب شيء على النفس هو طلب العلم، فطلب العلم جهاد، وبعدين جهاد مستمر، جهاد مستمر. جهاد السيف قد يكون سويعات من الزمان وينتهي، قد يكون جهاد السيف سويعات أو أيام وينتهي، أما جهاد العلم فهو دائم معاك، كما قيل للإمام أحمد إلى متى تحمل المحبرة؟ قال حتى المقبرة. طول ما أنت عايش عايز تجاهد نفسك على طلب العلم، فأول مرتبة من مراتب جهاد النفس أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح إلا بتعلمه. المرتبة الثانية أن تجاهدها على العمل بما تعلمت، أن تجاهدها على العمل بالعلم الذي تعلمته، وإلا فإن مجرد العلم إن لم يضرها لم ينفعها، وضرر عدم العمل بالعلم ثابت. والدرس مستمر معانا بقاله شهور، اقتضاء العلم الايه؟ العمل. فلا بد أن تجاهد نفسك على التعلم ثم تجاهدها على العمل بما تعلمت. المرتبة الثالثة أن تجاهد نفسك على تعليم الغير ما تعلمت، أن تجاهد نفسك على تعليم الغير ما تعلمت. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تعلمت، آتاك الله فضلا عظيما وخيرا كثيرا، لابد أن تنشر هذا الخير في الناس، ولابد أن تعلم الناس ما تعلمته. ثم المرتبة الرابعة من جهاد النفس أن تجاهدها على الصبر على تحمل مشاق العلم والعمل والتعليم، أن تجاهد نفسك على تحمل مشاق التعلم والعمل والتعليم. فمن وفق لذلك فهو العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. فمن جاهد نفسه فهو مطالب أن يجاهد غيره. من جاهد نفسه حتى أقامت دين الله، فعلت المأمور وتركت المحظور، فهو مطالب أن يجاهد غيره. والغير قسمان، الغير قسمان: الكفار والمنافقون وأرباب الظلم والبدع والمنكرات. أما جهاد الكفار فيكون باليد، وأما جهاد المنافقين فيكون باللسان والبيان والحجة، وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فإنه يكون إما باليد أو باللسان أو بالقلب، كما قال النبي صلى الله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبالأمس في الجمعة بينا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشروط التي يجب توفرها في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إلا أنك لا تستطيع أن تجاهد الغير لأن في الطريق إلى الغير عدوا متربصا يحول بينك وبين الوصول إلى الغير. هذا العدو المتربص الذي يحول بينك وبين الوصول إلى الغير بجهاده هو الشيطان. فالشيطان لعنه الله قاعد للإنسان بطريق الجهاد، قاعد للإنسان بطريق الجهاد، يثبطه ويخذله ويصده ويخوفه. تجاهد فتقتل وترمى للمرأة ويتم الأطفال وتقسم الأموال. فلا بد من مجاهدة هذا العدو الذي قعد لك في الطريق حتى تزيل العقبة من الطريق لتصل إلى الذين تريد أن تجاهدهم في سبيل الله. وجهاد الشيطان على مرتبتين: أن تجاهده على دفع ما يلقي إليك من الشكوك والشبهات، وأن تجاهده على دفع ما يلقي في قلبك من الشهوات. أن تجاهده على رد وصد ودفع ما يلقي في قلبك من الشكوك والشبهات في الدين، في العقيدة، في القرآن، في الإسلام، وأن تجاهده على صد ودفع ورد ما يلقي في قلبك من الشهوات. وبالجهاد الأول للشيطان تحصل اليقين، وبالجهاد الثاني تحصل الصبر، تصبر عن الشهوات ولا تقع فيها. ومن بلغ اليقين والصبر كان من أئمة الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون بدفع الشكوك والشبهات التي يلقيها الشيطان في قلوبهم. هذه حقيقة الجهاد الذي أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: وجاهدوا في سبيل الله، ثم قال مبينا فضل هذا الجهاد: لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. والفلاح معناه الفوز بأعلى درجات الجنة، الفلاح معناه الفوز بأعلى درجات الجنة، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم بعد وصفهم قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيا عبد الله، جاهد نفسك، جاهد نفسك، جاهد نفسك على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، جاهد نفسك على صلاة الفجر، تلك الصلاة الثقيلة الشاقة التي ما زال كثير من المصلين، لا أقول غير مصلين، ما زال كثير من المصلين يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجماعة ولا يصلون الفجر. عايز مجاهدة، عايز مجاهدة، جاهد نفسك حتى تصلي الفجر في الجماعة، جاهد نفسك على فعل ما كل ما أمر الله به، جاهد نفسك، وكل ما جاهدتها حيصير بعد كده الأمر بالنسبة لك سهل جدا ويسير، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. مجاهدة يعني جاهد، جاهد يصير الأمر بعد ذلك سهلا يسيرا عليك بإذن الله. جاهد نفسك على اجتناب المحظور، جاهد نفسك مثلا على ترك الدخان، هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الطيبين، لا أقول عصاة الفاسقين، لا، كثير من الطيبين من العامة ابتلوا بهذا البلاء التدخين، جاهد نفسك على تركه، جاهد نفسك مرة في مرة في مرة حتى تتركه بإذن الله لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تكليف بترك المحظور وفعل المأمور يحتاج إلى مشقة وصبر ومصابرة، فلذلك قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أو رغب الله سبحانه وتعالى باغتناب الفرصة وبالمبادرة إلى ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، إلى المبادرة قبل فوات الأوان، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لعباده المؤمنين: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. فالذين كفروا وماتوا الكفار يوم القيامة لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فأنتم يا عباد الله المؤمنين ما زلتم في دار الدنيا، ما زلتم في دار العمل، فجاهدوا أنفسكم وتحملوا في سبيل الله الصعاب والمشاق لعلكم تفلحون. اغتنموا الفرصة وبادروا بالخيرات واستبقوا الخيرات قبل فوات الأوان. وهذا الترتيب في هذا السياق أشبه ما يكون بقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلما بين سبحانه وتعالى أن عذر الكافرين لن ينفعهم يوم القيامة، حث عباده المؤمنين على الاعتذار في الدنيا قبل أن تنتهي، فلا يقبل عذر يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بالجهاد في سبيله لعلهم يفلحون، رغبهم في اغتنام الأوقات والمبادرة بالخيرات قبل فوات الأوان، فبين إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. فلا فدية يوم القيامة، من لم يشتري نفسه من عذاب الله في الدنيا لن يشتريها في الآخرة بملء الأرض ذهبا. إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، لا يقبل منه ذلك. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاك وبئس المصير. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها نفسك اليوم من عذابي؟ يقول: نعم يا رب. يقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. إذن اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وتزود تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. اغتنم الفرص، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. إياك والتأخير، إياك والمطل، إياك والتسويف. فقد قيل إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف، أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف. الله تبارك وتعالى من رحمته بعباد المؤمنين لما أمرهم بترك المحظور وفعل المأمور والصبر على مشاق التكليف في الجانبين، بين لهم أنه لا بد أن يغتنموا الفرصة وأن يبادلوا بالخيرات وأن يستبقوا الطاعات قبل فوات الأوان. فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، أي موجع، لهم عذاب أليم أي موجع لأبدانهم وأجسادهم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال بعض السلف: تحملهم النار، تحملهم النار من أسفل من أسفل إلى أعلى، فإذا دنوا من الباب وظنوا أنهم خارجون قمعتهم الملائكة بمقام من حديد فأسقطوهم في أسفل سافلين. فتحملهم النار فتصعد بهم إلى أعلاها حتى إذا ظنوا أنهم خارجون قمعتهم الملائكة فردوهم إلى أسفل سافلين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم سيسألونه الخروج من النار، وسيتكرر هذا السؤال منهم مرات ومرات ولن يجابوا إلى ما طلبوا. قال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فأجيبوا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قيل لا. قالوا لما؟ قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وقد حكم أنكم منها لا تخرجون. وبينما هم في النار يذوق حرها وتقلب وجوههم فيها إذ سمعوا الله تبارك وتعالى يخاطبهم خطاب التوبيخ: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ومع أن الخطاب خطاب توبيخ إلا أنهم انتهزوا فرصة أن الله يكلمهم فسألوه أن يخرجهم منها. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فأجابهم بما خيب آمالهم وقطع رجاءهم وأخرس ألسنتهم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فاشتري نفسك من عذاب الله. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم بين الله تبارك وتعالى حد السرقة، وكان قبل هذه الآيات بين حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء: الحرابة هي الحرابة الكبرى، والسرقة هي الحرابة الصغرى. السرقة حرابة صغرى، ولذلك جاء بها بعد الحرابة الكبرى، لأن السرقة فساد في الأرض كما أن الحرابة فساد في الأرض، إلا أن فساد الحرابة عام وفساد السرقة خاص. وكان بعض الفقهاء يسمون الحرابة السرقة الكبرى، ويسمون السرقة الصغرى. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال العلماء: الخبر محذوف، والسارق والسارقة من هم؟ هو جواب خبر المبتدا محذوف. قالوا تقديره: والسارق والسارقة مما يتلى عليكم حكمهما. والسارق والسارقة مما يتلى عليكم حكمهما. فما هو حكمهما؟ قال: فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما. والأصل في التكاليف الشرعية أن النساء شقائق الرجال. الأصل في التكاليف الشرعية أن النساء شقائق الرجال، فكل ما كلف به الرجال فالنساء مكلفات به، إلا أن يقوم دليل على التخصيص، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. إلا أن الله سبحانه وتعالى في بعض التكاليف الشرعية يخص المؤمنات بالذكر، يخص المؤمنات بالذكر، يخص النساء بالذكر من باب التأكيد على الحكم، كما في قوله تعالى مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الخطاب للمؤمنين، المؤمنات داخلات فيه، لكن لخطورة الأمر يخصهن الله بذكر قل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. في حد الزنا يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو قال: من زنى فاجلدوه، لشمل النساء، لكن لخطورة الأمر يصرح بذكر النساء. وهنا في السرقة أيضا لو قال: اقطعوا يد السارق، لشمل المرأة، ولكن لخطورة الأمر أيضا والتأكيد على أن المرأة وإن كانت ضعيفة إلا أنها إذا فعلت ما تستحق بالعقوبة تعاقب، كما أنها تثاب على فعل الطاعات تعاقب كذلك على فعل المحرمات، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال بعض أهل العلم في حد الزنا قدم الله تبارك وتعالى المرأة على الرجل فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي حد السرقة قال قدم الرجل فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا سر تقديم المرأة في حد الزنا أن المرأة غالبا هي السبب الرئيس في وقوع الفاحشة، إذ أنها لو لم تكن منها نظرة خائنة، ولو لم تكن منها ابتسامة مستميلة، ولو لم يكن منها تمايل وخضوع بالقول يدعو الرجل، ولو أنها لم تجب الرجل إلى ما دعاها ما وقعت الفاحشة. فللمرأة دور عظيم في وقوع الفاحشة بتبرجها وسفورها وتعطرها وتبخترها وخضوعها في القول، فقدمت في الذكر في حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما السرقة فإن وقوع السرقة الغالب فيها أنها تكون من الرجال وهي من النساء على سبيل القلة، لأن السرقة السارق يعني طالع وعارف أنه ممكن يخش بيت يلاقي فيه ناس يلاقي فيه سكان يحصل ضرب يحصل كذا، ممكن لما ضربش يحاول يهرب، فدي أمور المرأة ضعيفة عنها فقدمها الرجل على المرأة فيها وثنى بالمرأة لأن المرأة قد تسرق. والسارق والسارقة مما يتلى عليكم حكمهما. ما هو حكمهما؟ ما هو حكمهما؟ قال فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. قال العلماء لا يقيم الحدود من قطع يد السارق وجلد الزاني ورجمه ونحو ذلك من العقوبات الشرعية إلا السلطان أو نائبه أو القاضي أو الحاكم. لا يقيم الحدود، لا يجلد الزاني ولا يقطع يد السارق إلا السلطان أو نائبه أو القاضي أو الحاكم. لا يجوز لعامة الناس أن يقيموا الحدود لأنه بذلك تصير فوضى ويحدث فساد في الأرض. فالخطاب المراد به أولياء الأمور، لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر. لكن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى جميع المؤمنين قال فاقطعوا، الخطاب للعامة والمراد بالخاصة، حتى يعاون المؤمنون وليهم على تطبيق الحدود، حتى يعلم المؤمنون أنهم مكلفون بالتعاون مع ولي الأمر على تطبيق شريعة الله وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. فاقطعوا أيديهما. قال العلماء السرقة معناها أخذ ملك الغير خفية، أخذ ملك الغير خفية من غير إذن، أخذ ملك الغير خفية من غير إذن. ويشترط ده تعريف السرقة، أخذ ملك الغير خفية بدون إذن. ويشترط في المسروق، ويشترط في المسروق الشيء المسروق أن يبلغ ربع دينار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار ده قديه؟ الدينار كما قال الصاغة والجوهرجية الدينار 4 جرام وتم، يبقى ربع دينار يعني جرام ذهب، جرام ذهب. فمن سرق شيئا قيمته 8 جرام ذهب يبقى سرق شيئا تقطع فيه اليد، تقطع فيه الأيدي. ويشترط أن يكون المسروق الذي بلغ النصاب أن يكون في حرز مثله، في حرز مثله. يعني إيه في حرز مثله؟ يعني يكون صاحب المال أحرزه وأمنه ووضعه في مكان يأمن عليه فيه ولا يكون عرضة للغادي والرائح. ففرق مثلا في سرقة البهائم، الجاموسة مربوطة في الغيط، الراجل الفلاح ربط الجاموسة وبعدين كسل يروح بها الظهر، قال خلاها في الغيط الدنيا أمان، خلاها في الغيط أنا أروح أتغدى وأرجع. فوجي واحد بالظهر في العز الجيالة والناس نايمة ما لقاش حد عند جاموسة حلها ومشي. الجاموسة هنا في الغيط مش محروزة مش محروزة، فلا يعد آخذها سارقا ولا تقطع يده وإن كان يعزر مثلا. لكن البهايم في الزريبة، البهايم في الزريبة والزريبة مكفولة، في جيه الحرام ينط من على السطوح ونزل أو جسر كسر الباب أو فش الجيف ودخل حل البهايم وطلع، يبقى كده إيه أخذ البهايم من الزريبة، هذا أخذ مال الغير من حرزه، أخذ مال الغير من إيه من حرزه من حرزه. أما في الغيط مش حرز، فمن أخذ البهيمة من الغيط ما يعتبرش سرق لكن يعزر، القاضي يعزره بما يردعه ويردع غيره، ولكن إن دخل الزريبة وخد البهايم إن هذا سارق تقطع يده. فاقطعوا أيديهما، كلمة اليد في لغة العرب تطلق على الكفين وتطلق على إلى المرفق وتطلق إلى الكتف، يعني كل هذا الذراع اسمه يد، الكف لوحده يد، المرفق يد، إلى الكوع إلى الكتف برضو يد. فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع الأيدي؟ السنة هي المبينة، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الكفاء، قطع الكفاء، يبقى تقطع يد السارق من الايه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، والكوع هو المفصل بين الكف والساعد، ده اسمه الكوع، مش الكوع بتاعنا العامية ده، لا ده ايه الكوع ده، المفصل اللي بين الكف والساعد ده اسمه الكوع. فالكف هو الذي يقطع، فاقطعوا أيديهما، تقطع يده اليمنى أول مرة يسلك ويشهد عليه شاهدين أو يعترف على نفسه، تقطع يده اليمنى. فإن سرق بعد ذلك تقطع رجله اليسرى، فإن سرق بعد ذلك تقطع يده اليسرى، ثم تقطع رجله اليمنى إلى آخره، على ما ذكر الفقهاء في تكرر الجريمة من الإنسان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولا يجوز التفريق بين شريف وحقير، أو بين كبير وصغير، أو بين غني أو فقير، كل من سرق وثبتت سرقته بالشروط تقطع يده، مهما كان عزيزا في قومه شريفا في أهله. ولذلك لما أهم قريشا سرقة المخزومية وأرادوا أن يستشفعوا إلى رسول الله لئلا يقطع يدها، قال ومن يجر عليه إلا حبه أسامة بن زيد، حب الحب بن الحب، فقال يا أسامة كلم الرسول ما يقطعش إيد الست دي، امرأة مخزومية يعني حسيبة نسيبة شريفة. فلما تكلم أسامة مع رسول الله في ذلك غضب، غضب على حبه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلك، أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما فائدة قطع يد السارق؟ قال جزاء بما كسب، يعني بتقطع يد ليه؟ جزاء بما كسب، نكالا من الله. النكال ما ينكل الناس أن يمنعهم، النكال ما ينكل الناس أن يمنعهم. يبقى فائدة قطع يد السارق أننا لو قطعنا إيد واحد حرامي هنمنعه بعد كده من السرقة، مش هيفكر تاني يسرق عشان إيديه التانية ما تنقطعش، وكل اللي هيشوفه طول عمره إيديه مقطوعة ليه؟ أصله كان سرق، مش هيفكر يفعل فعلته ولا يسرق كما سرق. ولذلك مثلا في عقوبة الزنا قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه تشهد الطائفة العذاب؟ ايه ده الحجو في الميدان في السوق يوم كذا هيجلد فلان وفلان، هتقطع يد فلان. ليه؟ عشان الناس تعرف ان الحدود مقامة، الحدود مقامة، ما حدش يفكر بعد كده يرتكب مثل هذه الجريمة. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقوموا بقى اعداء الشريعة يقول لك احنا هنقطعوا ايد مين ولا ايد مين؟ ها؟ ما السرقة منتشرة، سرقة منتشرة، هنقطعوا ايد مين ولا ايد مين؟ احنا قلنا اقطعوا الايدي هنقطعوا ايد الناس كلها بقى. لا، مش هنقطعوا ايد الناس كلها، هي ايد واحدة بس ستقطع، ستكون رادعة لايه؟ لكل الناس بعد ذلك. فان قال قائل اليس في ذلك قسوة؟ واحد يسرق يعني ربع دينار نقطعوا ايديه؟ نقول له هو الان عافاكم الله مفيش دكتور بيقطع لواحد ايديه او بيقطع لواحد رجليه؟ في ولا مفيش؟ في. مريض، مريض المرض في ايده او في رجله، لو الدكتور ساب العضو المريض في الجسم ده المرض هينتشر في كل الايه؟ في كل الجسم. يبقى عشان نحافظه على الجسم نقطع العضو الايه؟ اللي خلاص اللي ما عادش منه رجع ده. فاذا قطع يد السارق هذه يد خائنة سقطت قيمتها وسقط قدرها، فتقطع حفاظا على سلامة الإنسان نفسه. ثم إن سلامة المجتمع أهم من سلامة الفرد، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الإيه؟ على المصلحة الخاصة. جزاء بما كسبا نكالا من الله، النكال هو ما ينكل الناس أي يمنعهم. لو قطعنا إيد واحد ومشى كده ليه المقطوع؟ ماله ده؟ سرق قطعوا إيد، يا خبر محدش يسرق بعد كده. والله عزيز، والله عزيز، عز فحكم بهذا الحكم، من عزته حكم بهذا الايه؟ الحد وشرعه، لانه عزيز. لا قيمة لأي انسان عزيز بالنسبة لعزة الله. ها؟ حرامي وعزيز في قومه عزته دي مالهاش قيمة. الله العزيز هو الذي امر بقطع يد هذا الايه؟ هذا العزيز. والله حكيم في شرعه، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أمره ونهيه، لا يفعل بعباده إلا ما فيه مصلحتهم. والله عزيز حكيم. فلما شرع عقوبة الدنيا بالنسبة للسرقة فاقطع يديهما، قال فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه. سرق وقطعت يده وبعدين ندم على فعله واستغفر الله وتاب إليه، يتوب الله عليه. ولكن خلي بالك بقى من الشرط المضاف مع التوبة، فمن تاب من بعد ذلك وأصلح. وأصلح، فالتوبة وحدها لا تكفي، بل لابد مع التوبة من إصلاح ما أفسد. المعصية فساد في الأرض، المعصية فساد في الأرض، فمن تاب من المعصية لابد أن يسعى في إصلاح الأرض بعد التوبة، كما كان يسعى في الأرض قبل التوبة بالفساد يسعى في الأرض بعد التوبة الإيه؟ بالصلاح، لابد. قال علماء النفس دائما متحركة، النفس دائما متحركة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمان. فالإنسان دايما هماء ودايما حارث، دايما يسعى ويحرث ويجد ويجتهد. فالإنسان متحرك، كان متحركا نحو المعصية فتاب، هو متحرك. إن ما كانش بعد التوبة يتحرك نحو الطاعة هيرجع تاني يتحرك نحو الإيه؟ نحو المعصية. فلا بد عشان يثبت على التوبة أن يصلح، أن يصلح يعني يتحرك إلى طاعة الله عز وجل، يتحرك إلى طاعة الله. بعد ما تتوب إلى ربنا لازم بقى تجاهد نفسك على الالتزام بالجامع والالتزام بمجالس العلم ومصاحبة الصالحين ومرافقة كتاب الله عز وجل والتفقه في دين الله. تتحرك يعني الهمة والقوة، الهمة والقوة اللي في نفسك اللي كانت متوجهة إلى الحرام بعد التوبة توجهها إلى الإيه؟ إلى الطاعة، حتى يقبل الله توبتك. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور لمن استغفر رحيم بمن تاب، إن الله غفور لمن استغفر رحيم بمن تاب. ثم قال سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أيها الرسول، أو ألم تعلم أيها المخاطب، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذه حقيقة قررها الله سبحانه في القرآن الكريم في أكثر من آية. لله ملك السماوات والأرض، فسبحان الذي بيد ملكوت كل شيء، تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فهو يتصرف في ملك بما يشاء كيف يشاء، لا رد لقضاء ولا معقب الحكم. ومن تصرفه سبحانه وتعالى في ملكه أنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ولا اعتراض عليه في من عذبه، ولا اعتراض عليه في من إيه؟ في من غفر له. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ قال العلماء: تقديم العذاب هنا على المغفرة على خلاف سنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. سنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تقديم المغفرة على الإيه؟ العذاب. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. السنة الله، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لا شنع عقاب. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فسنة الله تبارك وتعالى في القرآن دائما تقديم المغفرة على العذاب. هنا قدم العذاب على المغفرة. لماذا؟ لماذا قدم الله تعالى العذاب هنا على المغفرة؟ قالوا: لعل العذاب المقصود به إيه؟ فاقطعوا أيديهما. ولعل المغفرة لمن تاب، والسرقة كانت أولا فناسب إيه؟ تقديم العذاب من أجلها، والتوبة كانت بعد السرقة فناسب تقديم الإيه؟ المغفرة بعدها، والله تعالى أعلم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد انتهى الوقت، ولو بدأنا في الآية القادمة، هي أول الربع والسياق متصل والحديث متواصل، فنكتفي بهذا القدر. سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.